المنظرة عرسته حلوة صغيرة، كتبوا في المنظرة عرسته حلوة صغيرة، كتبوا في المنظرة عرسته حلوة صغيرة، كتبوا في المنظرة عرسته حلوة صغيرة. طبي لولو طبي لولو، هيا سولو هيا سولو، زغرة تولو زغرة تولو. طب طب طب طبي لولو، هاي هاي هاي هاي، هيا سولو. طب طب طب طب طبي لولو، هاي هاي هاي هاي، هيا سولو. طبي لولو طبي لولو، هيا سولو هيا سولو. طبي لولو طبي لولو، هيا سولو هيا سولو. زغرة تولو بقلبي مزخرة، كتبوا في المنظرة عرستو حلوة صغيرة، كتبوا في المنظرة عرستو حلوة صغيرة. بقلبي مزخرة، كتبوا في المنظرة عرستو حلوة صغيرة.